لمسرفون. يعقوب بالإدغام وترك هاء السكت. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء والنقل. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ابن ذكوان بالإمالة. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ابن ذكوان بالسكت على ال. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. النقاش بالإشباع والإمالة. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. النقاش على الوجه السابق بالسكت على ال. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أبو عمرو بإدغام دال قد في الجيم وسكون السين في رسلنا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أبو عمرو على الوجه السابق بإدغام بالبينات ثم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الحلواني عن هشام، واندرج معه الداجوني من الكافي، واندرج الكسائي. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الداجوني عن هشام بالإمالة، واندرج معه خلف العاشر. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إدريس بإدغام قد في الجيم والإمالة والسكت على ال. ولقد جاءتهم البينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. حمزة بالإشباع والإمالة والسك على أل. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. حمزة على الوجه السابق بترك السك على أل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على المد المتصل وألف.